لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات بعضها على بعض

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.